فعالم الضيقة انت وعدتنا في كلامك نختبره في الأزمات. محتاجين قوي لسلامك فعالم الضيقة انت وعدتنا في كلامك نختبره في الأزمات. سلام يحفظ عقولنا، سلام يملأ قلوبنا، سلام يوصل لغيرنا، سلام سلام سلام. سلام يحفظ عقولنا، سلام يملأ قلوبنا، سلام يوصل لغيرنا، سلام سلام سلام. محتاجين لك في ألمنا بسلامك تشفينا قبل ما يأسنا يبلعنا تسندنا وتحيينا. محتاجين لك في ألمنا بسلامك تشفينا قبل ما يأسنا يبلعنا تسندنا وتحيينا. سلام يحفظ عقولنا، سلام يملأ قلوبنا، سلام يوصل لغيرنا، سلام سلام سلام. سلام يحفظ عقولنا، سلام يملأ قلوبنا، سلام يوصل لغيرنا، سلام سلام سلام. راحتنا إلينا في إيديك وظلك بيتي، أحبابنا سايبين عليك وسلامك طالبين. راحتنا إلينا في إيديك وظلك بيتي، أحبابنا سايبين عليك سلامك طالبين. سلام يحفظ عقولنا، سلام يملأ قلوبنا، سلام يوصل لغيرنا، سلام سلام سلام. سلام يحفظ عقولنا، سلام يملأ معنا مهما يكون. وعدك لينا هترعانا وسط الصعب تصور، مش ممكن انسانا معنا مهما يكون، وعدك لينا هترعانا وسط الصعب تسود. سلام يحفظ بيوتنا، سلام يحمي ولادنا.